الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد علمنا في درس الأمس بأن الأصل عدم جواز الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدركه رجل في حرة الوبرة ثم أدركه بالشجرة وطلب منه أن يعينه في قتاله للمشركين، النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه الإسلام، فلما أبى النبي عليه الصلاة والسلام رده حتى كان بالبيداء، فأعلن الرجل إسلامه فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمضي معهم لقتال المشركين، لأن الأصل في أهل الشرك الخيانة وإرادة السوء بالمسلمين وتدبير المكائد لهم، كما بين ربنا جل جلاله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ويستثنى من ذلك فيما لو علم منهم رأيا حسنا في المسلمين وأنهم لا يخونون، وعلى هذا يحمل استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط الليثي في طريق الهجرة، لأنه كان هاديا خريتا. وعرفنا كذلك في درس الأمس بأن الأصل عدم جواز قتل النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مقتولة أنكر ذلك وقال: ما كانت هذه لتقاتل. ويستثنى من ذلك أن المرأة إذا شاركت في القتال أو أعانت برأي فإنها تقتل، حكمها حكم المحاربين من الرجال. وكذلك لا يجوز قتل الصغار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، أي صغارهم، فمن كان مقاتلا فإنه يقتل، أما من لم يشارك في القتال من شيخ كبير أو طفل صغير أو راهب معتزل في صومعة فهؤلاء جميعا لا يقتلون. يعني ما عندنا في الإسلام مفهوم الحرب الشاملة التي تهلك الحرث والنسل وتأخذ البريء بجريرة المذنب. نعم، أنهم تبارزوا يوم بدر. رواية الإمام البخاري رحمه الله عن قيس ابن عبادة رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس بن عبادة رحمه الله: وفيهم نزلت: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال قيس يعني بذلك عليا وحمزة وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. قول علي رضي الله عنه: أنا أول من يجث، الجثي أيها الإخوان هو القعود على الركبتين للخصومة، القعود على الركبتين للخصومة. وقوله أنا أول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وتقييد الأولية هاهنا بالنسبة للمجاهدين من هذه الأمة يعني هي أولية نسبية وليست أولية مطلقة أنا أول من يجثو أي من مجاهدي هذه الأمة لأن أول مبارزة وقعت بين المسلمين والمشركين ما كان يوم بدر وقصة تلك المبارزة كما قال الحافظ رواه أبو داود مطولا وهذه الرواية من حديث هارون ابن عبد الله قال أخبرنا عثمان بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال تقدم يعني عتبة بن ربيعة تقدم يوم بدر وتبعه ابنه وأخوه يعني الوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة فقال من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم فلما أخبروه قال لا حاجة لنا فيكم نريد بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة قال فأقبل حمزة نحو عتبة وأقبلت نحو شيبة واختلف عبيدة والوليد ضربتان حتى أثخن كل منهما صاحبة فملنا أنا وحمزة نحو الوليد فقتلناه ثم احتملنا أبا عبيدة قال الحافظ رحمه الله وهذه أصح الروايات صح الروايات بأن حمزة بارز عتبة وأن عليا بارز شيبة وأن أبا عبيدة بن الحارث بارز الوليد بن عتبة وإلا في بعض الروايات بأن أبا عبيدة بارز شيبة وأن عليا بارز الوليد بن عتبة كيفما كان الأمر فقد نصر الله الثلاثة أعني حمزة وعليا وأبا عبيدة وقتل الله الثلاثة أعني عتبة وشيبة والوليد بن عتبة فهؤلاء يتخاصمون يوم القيامة أبو عبيدة بن الحارث رضي الله عنه حمل وقد أصيب في ركبته من أثر تلك المبارزة ولما كان بالصفراء انتفض عليه جرحه فمات رضوان الله عليه أيها الإخوة الكرام ما هي المبارزة؟ المبارزة مشتقة من البروز وهي أن يبرز واحد من الجيش ويطلب قرنه للقتال فيبرز إليه واحد من الجيش الآخر هذه هي المبارزة أول مبارزة كانت في الإسلام هي التي كانت يوم بدر بين هؤلاء الثلاثة من المسلمين وأولئك الثلاثة من المشركين عليهم لعائن الله فيستفاد من هذا الحديث فوائد أولها مشروعية المبارزة ثاني تلك الفوائد أنها تجوز بإذن الإمام وبغير إذنه تجوز بإذن قائد الجيش وبغير إذنه الإمام الأوزاعي والإمام الثوري وكذلك الإمام أحمد وكذلك الإمام إسحاق بن راهوية رحمة الله على الجميع قالوا لا تجوز إلا بإذن الإمام والإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهما قالوا تجوز بغير إذن الإمام عندنا قولان قول بأنه لا بد من إذنه وقول بأنها تجوز بغير إذنه قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن وقد اجتمع في هذا الحديث الأمران، الإذن وعدم الإذن. كيف ذلك؟ حمزة وعلي وأبو عبيدة خرجوا بإذن من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، الشباب الذين خرجوا من الأنصار عليهم من الله الرضوان، فقال لهم الكافر: من أنتم؟ فلما أخبروه قال: لا حاجة لنا فيكم. وفي بعض الألفاظ بأنه قال: أكفاء كرام، لكننا نريد بني عمومتنا. هؤلاء الشباب ما ورد في الحديث أنهم قد استأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أنكر عليهم ذلك. فالخطابي رحمه الله يقول في هذا الحديث دليل له الفريقين، لمن قالوا لا بد من إذن الإمام، ومن قالوا لا يشترط إذن الإمام. طيب، الفائدة التي بعدها: قسم بعض العلماء المبارزة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: مبارزة مستحبة، وهي أن يخرج الكافر ويطلب المبارزة فيبرز إليه من فيه شجاعة من المسلمين. في حق هذا المسلم المبارزة مستحبة، لأن في فعله ذاك إظهارا لقوة المسلمين وردا لبأس ذلك الكافر، لأن في خروجه إبرازا لقوة المسلمين وشدة بأسهم وشجاعة قلوبهم، وفيه كذلك ردا لبأس ذلك الكافر. هذه مستحبة. ثانية: مبارزة مباحة، وهي أن يخرج الشجاع من المسلمين ويدعو هو للمبارزة. الأولى: خرج الكافر فانتدب إليه مسلم شجاع. أما الثانية فأن يخرج رجل من المسلمين من شجعانهم ويدعو للمبارزة، لما في فعله ذلك من تجرئة المسلمين على الكفار. طيب، النوع الثالث: مبارزة مكروهة، وهي أن يخرج من فيه ضعف فيدعو للمبارزة، لأن ذلك ربما يؤدي إلى قتله وتوهين المسلمين. يخرج إنسان ضعيف ليس بتلك القوة، إما أنه ضعيف البدن أو أنه ضعيف القلب، يدعو للمبارزة، هذا الفعل في حقه مكروه. لماذا؟ لأنه قد يقتل وفي قتله إصابة للمسلمين بالوهم. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان فضيلة هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم، وكلهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمه حمزة، وابن عمه علي، وابن عمه أبو عبيدة الحارث ابن الحارث ابن عبد المطلب رضوان الله عليهم. في هذا الحديث بيان فضيلة هؤلاء الثلاثة عليهم من الله الرضوان. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز إعانة المبارزين صاحبهم، لأن حمزة وعلي رضوان الله عليهما لما فرغ كل منهما من صاحبه عطفا فأعانا من؟ أبا عبيدة ابن الحارث على صاحبه الذي هو شيبة أو هو الوليد ابن عتبة في روايات أخرى. نعم. نفهم هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان والبيهقي من طريق حيوة بن شريح عن يزيد ابن أبي حبيب الدنقلاوي عن أسلم بن يزيد أبي عمران قال عن أسلم بن يزيد أبي عمران التجيبي قال كنا في مدينة من مدن الروم فأخرج إلينا الروم صفا كثيرا فخرج إليهم من المسلمين مثله أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن نافع وعلى الجماعة فضالة بن عبيد يعني جاء جيش من مصر هذا الجيش كان بقيادة عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأما عظم الجيش ومجموعه فقد كانوا تحت فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم يعني واحد من المسلمين أخذه الحماس فحمل بنفسه حتى دخل في بين الروم واختلط بهم فصاح الناس سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على ما ذكرتم وفينا نزلت معشر الأنصار لما أظهر الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد ضاعت أموالنا وإن الله قد نصر الإسلام وكثر وإن الله قد أظهر الإسلام وكثر ناصروه فلنرجع إلى أموالنا نصلح ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ردا علينا فيما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وترك الجهاد قال أسلم فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن في أرض الروم هذه هي الرواية الآن أيها الإخوة الكرام الذي يزور تركيا ويدخل مدينة إسطنبول التي كانت فيما مضى إسلامبول وهي في الأصل القسطنطينية والتي هي جزءان جزء منها يقع في القارة الأوروبية وجزء يقع في القارة الأسيوية يجد هناك حيا كاملا يسمى حي أبي أيوب وفيه قبر هذا الرجل المبارك أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري وهو الذي شرفه الله وأكرمه بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أول ما هاجر إلى المدينة فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده بيت وأول ما دخل المدينة نزل في قباء في بني عمرو بن عوف وأقام هناك أياما بعض كتاب السير يقولون كانت أياما خمسة من الاثنين إلى الجمعة وبعضهم يقول بل كانت بضعة عشر يوما ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل من قباء إلى المدينة كان لا يمر بحي من الأنصار إلا تعلق بركابه يدعونه للنزول عندهم إذا مر ببني سلمة بني حارثة بني بياضة بني الديل كلهم يدعونه لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة حتى بركت الناقة في موضع مسجده وألقت بجيرانها وتحلحلت فأبو أيوب الأنصاري من ذكائه وفطنته رضي الله عنه أنه ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وإنما جاء فأخذ رحله ودخل به بيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله فرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الحرج، لئلا يقول بعض الناس لماذا أبى النزول عندنا ونزل عند فلان. لا، أبو أيوب أخذ الرحل ودخل به بيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عنده، وكان بيت أبي أيوب من طابقين، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في الأعلى، فقال السفل أهون علي وأيسر على أضيافي. وكان أبو أيوب رضي الله عنه وزوجه يحذران من أن يمشيا على المكان الذي يسامت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب وأم أيوب ما كان يمشيان من فوقه توقيرا وإجلالا. واليوم زائر المسجد النبوي المبارك في ناحية القبلة في ناحية الجنوب يجد شاخصا مقاما هكذا، هذا الشاخص هو محل بيت أبي أيوب الذي نزل فيه نبينا الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. المقصود أيها الإخوة الكرام أن هذه الآية الكريمة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما هي التهلكة؟ ما يؤدي إلى الهلاك. التهلكة ما يؤدي إلى الهلاك. وقوله جل جلاله ولا تلقوا بأيديكم، هذا التعبير القرآني يقصد به النفس، ما يقصد به الجارحة، مثل ما نجد في القرآن كثيرا ذلك بما قدمت أيديكم بما كسبت أيديكم، يقصد بذلك النفس. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الله جل جلاله ينهانا عن كل ما فيه هلاكنا، سواء كان هلاكا حسيا أو هلاكا معنويا. ولذلك تجدون الآن العلماء إذا تكلموا عن حكم التبغ، التبغ حكم السيجارة والسيجار والشيشة والغليون وما إلى ذلك، يستدلون بهذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا قالوا ما يجوز الإسراع بالسيارة إسراعا شديدا، يستدلون أيضا بهذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. المقصود بأن أبا أيوب رضي الله عنه صحح للناس الفهم، لما كانوا في بلاد الروم واحد من المسلمين حمل على الروم حتى اختلط بهم في صفوفهم، يعني واحد في جمع كثير، فبعض الحاضرين استنكروا هذا الصنيع وقالوا يلقي بيديه إلى التهلكة. فأبو أيوب بين لهم سبب نزول هذه الآية، أن الأنصار عليهم من الله الرضوان الذين تبوأوا الدار والإيمان والذين قاسموا إخوانهم المهاجرين دورهم وأموالهم، بل بعضهم عرض بعض نسائه و أنفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاركوا في الغزوات وشهدوا المشاهد، حصل منهم بسبب الجهاد وتتابع المغازي إهمال لزراعتهم وتضييع لأموالهم. لما فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأقبلت الوفود من أنحاء جزيرة العرب تبايع النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الأنصار قالوا لبعضهم سرا دون أن يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أظهر دينه وكثر ناصروه وإنه قد ضاعت أموالنا. الآن هذا الوقت مناسب، الحمد لله قد صار للإسلام أنصار غيرنا، نقبل على أموالنا فنصلح ما ضاع منها ونشرع في تثميرها وتنميتها. فالله جل جلاله أنزل هذه الآية التي ينهى فيها عن التهلكة، يقول أبو أيوب: فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وترك الجهاد. يقول الراوي: فما زال أبو أيوب شاخصا أي في الجهاد، شاخصا في سبيل الله حتى دفن في أرض الروم. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم، فإن أبا طلحة الأنصاري قد كبرت سنه ورق عظمه وكان شيخا كبيرا، ومع ذلك كان يشارك. فلما قيل له: إن الله قد عذرك، قال: ما عذرت الفاضحة أحدا، فإن الله قال: انفروا خفافا وثقالا. وكذلك المقداد ابن الأسود الفارس العظيم رضي الله عنه كان شيخا كبيرا قد ثقل جسمه. يعني تعرفون الإنسان مع تقدم العمر يحصل له شيء من يعني الترهل، ومع ذلك كان يخرج في الغزوات رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان فيه مسألة مهمة، وهي جواز انغماس الواحد في العدو، جواز انغماس الواحد من المسلمين في العدو الكثير إذا فعل ذلك شجاعة وتجرئة للمسلمين وإرهابا للعدو. إذا فعل ذلك شجاعة وتجرئة للمسلمين وإرهابا للعدو. قال الحافظ رحمه الله: وأما إذا كان تهورا فهو ممنوع. إذا كان مجرد تهور فهو ممنوع، وقد فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فثبت عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فأحاط به المشركون حتى رهقوه. يعني يوم أحد الناس انكشفوا تولوا، بعضهم ما ردته إلا حيطان المدينة، والله جل جلاله قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم تركوه، ما حوله إلا سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يردهم عنا؟ قال: حتى رهقوه، يعني رهقوه ضربا، هشموا البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته ودخلت حديدتان في وجنتيه، سال منه الدم، شجت جبهته، جحشت ركبتاه، فأصابه رهق شديد. فقال لأصحابه: من يردهم عنا يكون رفيقي في الجنة. فانتدب رجل من الأنصار لأولئك المشركين فقاتلهم حتى قتلوه، ثم قال: من يردهم عني يكون رفيقي في الجنة. فانتدب آخر، وهكذا حتى قتل السبعة رضوان الله عليهم. طيب، حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن بدر، ما شهد موقعة بدر، ثم قال: غبت عن أول مشهد للنبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، لئن أشهدني الله معركة معهم ليرين الله ما أصنع. يعني كان نادما على أن بدرا قد فاتته، وكان يقسم بالله أنه إن شهد معركة مع المشركين سيكون له شأن. قال: فلما كان يوم أحد وانكشف الناس قال أنس: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال له: يا سعد، واهن لريح الجنة، إني أجدها من دون أحد. يقول سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. سعد بن معاذ البطل الضرغام يقول: والله الشيء الذي صنعه أنس بن النضر هذا ما قدرت عليه. قال: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني ما صنع من البأس والشجاعة والقوة والانغماس في المشركين. يقول أنس رضي الله عنه: فوجدنا بجسده نحو من 80 ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، وما عرفته إلا أخته ببنانه وقد مثل به المشركون. يعني هذا الرجل من كثرة الضربات التي أصابته بالسيوف والرماح والسهام ما بقي ما يميزه، جسده كله قد اختلط، فما عرفته إلا أخته ببنانه، أي بعلامة في بعض أصابعه. قال: فكنا نرى أن فيه وفي أمثاله نزلت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذه هي المسألة أيها الإخوان، جواز الانغماس في العدو بشرط أن يكون ذلك شجاعة، يعني هذه النية شجاعة وتجرئة للمسلمين وإرهابا له العدو. طيب، أيضا يستفاد من هذا الحديث بأن الهلاك قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فهنا ترك الجهاد والإقامة على الأموال سماها الله جل جلاله تهلكة. طيب، من فوائد الحديث جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما فيه عتاب له إذا كان ذلك بيانا للحق. جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يتضمن عتابا له إذا كان ذلك بيانا للحق. يعني أبو أيوب رضي الله عنه يخبر بأنهم قد عوتبوا بهذه الآية وأخبر بذلك، ليس من باب فضح النفس لكن من باب بيان الحق. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان من شدة البأس والجلد في سبيل الله، ما كانوا عليه من شدة البأس والجلد في سبيل الله. طيب أيها الإخوان، نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله، لأني مرتبط بمحاضرة أخرى وإن شاء الله